شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إذا

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء

قالت

صدق الله العظيم.